وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الأول الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية سبحان هو المعبود وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل عفوك ورضاك يا رب اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من المقبولين يا رب لبدر في قلوب الخلق شأن وفخر لا تحيط به بدر لبدر في قلوب الخلق شأن وفخر لا وفخر لا تحيط به العقول لذكرى نصرها نحني رؤوسا وفي أمجادها العظمى نجول لذكرى نصرها نحني رؤوسا وفي أمجادها العظمى نجول أصاب المصطفى فيها انتصارا أصاب المشركين به ذهول وفيها قد عز الله قوما لهم من نصرها لهم من نصرها عزم أصيل يؤازرهم من الرحمن يعون يؤازرهم من الرحمن يعون وعون الله للنصر البديع ملائكة من الرحمن مد بألف مردفين هوى الفحول أتى أتى جبريل يقدمهم صفوفا بأمر شاء الرب الجليل من الرحمن مد بألف مردفين هوى الفحول أتى جبريل يقدمهم صفوفا بأمر شاءه الرب الجليل أتى جبريل يقدمهم صفوفا بأمر شاءه فاز المسلمون بمجد نصر من الرحمن ليس له مثيل. عطاء الله يغمرهم بنعمة وفيض الله بالنعمة جزيل. وقام المصطفى مصطفى فيهم خطيبا وفي الأبطال خطبته يطيل. وأثنى في المقال على رجال تخطوا للطغاة وهم قليل. فحيوا إخوة الإيمان بدرا وعنها اليوم ليس لنا بديل. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا إمام المجاهدين وخاتم المرسلين ورحمة من الله للعالمين. صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة